بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مع برنامج جديد، قصص النساء في القرآن. قصص النساء في القرآن، نرجع إلى القرآن الكريم، ننظر فيه، نتدبر في قصصه، في مواقفه. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح، هذا هو كتاب الله. القرآن عندما يقص قصص الماضين فإنه ينفخ فيها روح الحياة كأنها حية تسعى. نعم، ننظر فيه عندما يحكي القرآن الماضين كأنها قطع من الحياة الماضية. هذه القطع تحكي العراك بين المحقين والمبطلين. الوحي الأعلى يعيدها ويكررها لنا في زماننا وفي كل زمان حتى نأخذ منها العظة والاعتبار. توجيهات القرآن خاصة في جانب المرأة، نجد أنها ترفع جانب المرأة وتعلي مكانتها وتجعلها في القمة إذا أرادت المرأة أن تضع نفسها في هذه القمة. ولذلك ما أجمل وأروع قصص النساء التي تكلم عنها القرآن، يعطيها من الحقوق ومن الواجبات الشيء الكبير، الشيء الجميل جدا، الذي مع الأسف ربما نبحث عن ميدان آخر نأخذ منه هذه الحقوق والواجبات، بل حوافز وتوجيهات تجعل هذه المرأة في مكانة لا يمكن أن تخطر لها على بال. لعل ما يجري في الآونة الأخيرة من تدافع فكري حول قضية المرأة وحقوق المرأة حقيقة يجعلنا فعلا يعني كما نشاهد في كل صباح ومساء، باسم النظام العالمي الجديد، باسم العصرنة، باسم الحضارة، باسم التمدن، حتى وجدنا وللأسف يعني مصائب ومآسي تعمل بمثل هذه المسميات. ألم يأن الأوان لتحرير المرأة؟ نعم، تحرير المرأة، لكنه تحريرها من فئتين. فئة جعلت المرأة أو نظرت إلى المرأة على أنها جسد تستغل أنوثتها وتتاجر بأنوثتها حتى لم تعد عصرنة، بل والله فسخنة ومسخرة. وفئة أخرى ما زالت وللأسف تغلب عليها تقاليد وعادات حول المرأة لا تمت لديننا بصلة ولا بحال من الأحوال، حتى حجروا كثيرا من الأمور على المرأة في واقعها وفي حياتها. إذن لعل قصص النساء في القرآن، كثرة ما عرض القرآن الكريم من قصص ومن مواقف في القرآن، لعلها ترسم لنا طريقا واضحا لمنهجية المرأة في حياتها، كيف تعامل معها القرآن، كيف رسم لها الطريق من خلال مواقف كثيرة، من خلال قصص كثيرة ذكرها القرآن. عندما نقرأ القرآن ليكون له أثر في حياتنا، عندما يكون القرآن سلوك، يكون سلوك حي واقع عمل، نترجم تلك الآيات، تلك المواقف، تلك القصص في واقعنا تماما. هنا نستشعر عظمة القرآن وقصصه، لا لمجرد التلاوة فقط، بل حقيقة لمجرد التطبيق في الحياة. لا يختلف مسلمان أن القرآن منبع أصيل نأخذ منه منهج الحياة، هكذا أنزله الله عز وجل، هكذا يريد الله سبحانه وتعالى أن يكون القرآن في حياتنا حيا فعلا، حية تسعى بيننا في كل شؤوننا، في كل متعلقات المرأة. أقول كلام الله المنزل من فوق سبع سماوات، كلام الله عز وجل ينبض يوميا في حياتنا اليومية في كل شؤون الحياة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، هكذا قال سبحانه وتعالى في سورة يوسف. إذن لو تأملنا هذه المواقف، لو نظرنا في هذه القصص من خلال هذا البرنامج المبارك، نحو 30 حلقة سنتحدث فيها، في كل حلقة قصة أو قصتين، سنجد كيف استطاع القرآن أن يعالج جوانب المرأة الحياتية من خلال هذه القصص. تأملوا في قصص وذكر النساء في القرآن، نستفيد منها أحكام ودروس. القرآن رسم لنا قضية المرأة بكل وضوح، حقوقها، واجباتها، مطالبها، ماذا نريد منها، ماذا تريد هي منا. وبالتالي جميل جدا أن نجعل هذا البرنامج كمنهج عمل، كدستور حياة نستنبطه من قصص القرآن، قصص النساء في القرآن، لنرى أثره في حياتنا. مع علمنا يقينا أن هناك من له أهداف خفية حول قضية المرأة، من هو صاحب هوى وفكر فاسد، لا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نقنع أمثال هؤلاء. هؤلاء لا نستطيع حقيقة يعني أن نقنعهم أو نجرهم لما يريدون أو لما نريد، لا، إنما القضية تتأكد في جانب كما أخبر الله تعالى عن أمثال هؤلاء، فقال: ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. ماذا كانت الوصية؟ فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثم أرجعنا للقرآن: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نظرة الإسلام للمرأة والرجل قائمة على أساس التكامل، التكامل بينهما، وليس على أساس التصادم أو على أساس المساواة. ألا يكفي قول الحق عز وجل: بعضكم من بعض؟ هذا أرادها القرآن واضحة بينة. الرجل والمرأة ليس متساويان، نعم ليس متساويين في التكوين، وليس متساويين في القدرات، وليس متساويين في قضية العواطف والقوة أبدا، وبالتالي يستحيل تماما أن يتساوي في الأدوار وفي الوظائف. محاولة المساواة بين المختلفين نقص في العقل، بل والله ظلم في الحكم. ومن هنا نتأمل كيف تكون هذه التكاملية الرائعة الجميلة بين الرجل والمرأة، علاقة تكاملية تحيط بالأسرة بسياج أمني، لتكون الحياة جميلة، لتكون الحياة العاطفية مخملية رائعة، عندما يكون هذا التكامل بين قوة الرجل وعاطفة المرأة وأنوثتها، هنا تكون جمال الحياة كما أرادها القرآن. المرأة ليست أقل من الرجل في المنزلة الإيمانية أو في القيمة الإنسانية، هي كالرجل تماما، وإن اختلفوا في قضية الخلقة في التكامل في الجوانب العاطفية والجوانب الجسدية وغيرها، لكن القضية ليس هناك فرق تماما، كما أخبر الله تعالى: فاستجاب لهم أني لا أضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. هكذا هو رسم القرآن لحياة المرأة وقيمة المرأة. هذا هو عدل الإسلام، هذه رحمة الإسلام، هذه حكمة الإسلام. ولذلك بصراحة أدعو كل يعني من يرى في تغريب المرأة، أو والله من يتكلم عن قضية التحرير أو المساواة لها، تعالوا للقرآن، نتدبر القرآن، ننظر، القرآن كتاب سماوي، نقرأ في القصص. القصص لم تأتي هكذا لمجرد أن تقص القصة، فيها عبرة، فيها عظة، نأخذ منها هذه الدروس ومنها هذه العبر لنرى كيف يكون التكامل. منهج القرآن في عرض لقصص النساء منهج عجيب، منهج متكامل، سبحان الله. وأنا يعني أحاول أن أستعرض قصص النساء في القرآن وأحضر لهذا البرنامج، وجدت تقريبا أكثر من 28 قصة ذكرها القرآن عن النساء في مختلف الجوانب، في مختلف الجوانب، حتى ربما سبحان الله وجدت أن قصة تتحدث عن جانب، وقصة تتحدث عن جانب، وقصة تتحدث عن جانب، حتى ربما لو جمعنا هذه الجوانب 28 في 28 قصة في القرآن لوجدنا ربما حياة تكاملية، دستور، منهج رائع للمرأة في حياتها. خذوا كأمثلة مثال مسألة التوبة من الذنب والعلاقة مع الله عز وجل، قصة آدم مع حواء، قصة حواء عليها السلام، وسنعرض لها في الحلقة القادمة مشيئة الله تعالى. قصة مثلا مسألة العقم وتأخر الإنجاب، هذه قصة نسائية أو مسألة نسائية يعني مزعجة لبعض النساء. تأملوا في قصة هذه المسألة، جاءت في قصة امرأة زكريا عليه السلام. مسألة الوفاء والتعاون في الشدائد بين الزوجين، عندما يعني أحدهما يشتد عليه الكربة أو يعيل عليه الزمان، جاءت في قصة أيوب، امرأة أيوب عليها وعليه السلام. مثلا مسألة المرأة إذا كان العكس تماما، إذا كانت المرأة صالحة والزوج هو الفاسد أو الناشز، فمعنى ذلك لاحظ هذه جاءت في قصة امرأة فرعون آسية وموقفها مع فرعون ذلك الرجل الطاغي الفاسد. جانب آخر مسألة مثلا كرم المرأة، حسن ضيافتها وقيامها بحقوق الأضياف، نجدها واضحة في قصة امرأة إبراهيم سارة عليها وعليه السلام. مسألة افتتان المرأة بالرجال وأخذ الحيطة والحذر في مهاوي ومداخل وحيل الشيطان في قضية الاختلاط أو غيرها، هذه أيضا نجدها تماما واضحة في قصة زوجة العزيز مع يوسف عليه السلام، يعرضها القرآن بشكل عجيب وجميل ورائع. أيضا لاحظوا مثلا قصة مسألة الامتحان في الأولاد، الامتحان في الأولاد وابتلائهم ومصائبهم أو الفتنة التي يقعون فيها وحبهم شدة حب المرأة لأولادها والخوف عليهم نجدها في قصة أم موسى عليها وعليه السلام واضحة جلية في مسألة دور المرأة عندما تحمل الرسالة وتحمل المبدأ وتحمل هم الدعوة إلى الله وهم الإصلاح في المجتمع نجدها واضحة تماماً في قصة امرأة موسى عليه السلام لما وقفت معه وعانته وكانت معه من البداية حتى النهاية في رحلته مع الله عز وجل بالأخ الشقيق العلاقة بين الأخت والأخ هذا جانب ربما يغفل عنه الكثير من الناس نجدها علاقة جميلة وعلاقة محبة يعرضها القرآن في قصة أخت موسى عليها وعليه السلام جوانب رائعة وعجيبة حقيقة تكاملية في قصص القرآن عندما نتأملها خذوا مثلا قصة ابنتي شعيب هذه في مسألة العفة والصدق والأمانة والحياء في الحركات والأقوال قصة رائعة وجميلة نحتاجها اليوم في زمن كثر فيه الاختلاط بين الرجال والنساء مسألة المرأة السوء المرأة النمامة المرأة المفسدة نجدها تماما واضحة جلية في قصة امرأة أبي لهب مع محمد صلى الله عليه وسلم المرأة الحمقاء المغفلة نجدها تماما في قصة التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة مسألة شخصية المرأة وجرأتها وقوتها في الرأي جرأتها في أخذها حقوقها نجدها تماما واضحة في قصة المجادلة خولة بنت ثعلبة عندما يعرضها القرآن عرضا جميلا رائعا موفقا هذه القصص وغيرها كثير عندما نتأملها نجد روعة هذا التكامل هذا المنهج التربوي القرآني الفريد في توجيه المرأة أعجب والله عندما نجد أن البعض من الناس يعني ينسى القرآن وينسى قصص القرآن ليأخذ منه الدروس والعبر في جانب المرأة في جانب حياتها إذن سنستعرض جوانب كثيرة وقصص كثيرة في القرآن للنساء في هذا البرنامج هذه أولى حلقاته وسنستمر في حلقات أخرى كثيرة بمشيئة الله سنأخذ في كل حلقة تقريبا قصة وربما طالت القصة فأخذناها في حلقة أو أكملناها في حلقة أخرى سنجد هذا الجانب الرائع المتمثل في منهجية قرآنية تربوية حياتية لعالم المرأة التي يكثر فيها اليوم القيل والقال يكثر فيها التدافعات الفكرية والنقاشات والحوارات حول حقوقها وواجباتها من منا رجع إلى قصص النساء في القرآن هل يمكن للقرآن أن يعرض القصة لمجرد والله قصة وينتهي أمرها لا حاشا لكتاب الله المعجز كتابنا نحن المسلمين بين أيدينا أن يكون هذا القرآن عندما تقرأين أيتها المرأة قصة من قصص النساء في القرآن لا يجب أن تمر عليك هذه القصة لمجرد والله أنها قصة وانتهت لا قفي معها فيها دروس فيها عبر القرآن يقول لك أيتها المرأة انتبهي هذه قصة فيها جانب من الجوانب الذي يهمك في حياتك تعالي وانظريها تأمليها طبقيها في الواقع اقرأيها جيدا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هكذا نريد أن نعيش مع القرآن هكذا نريد أن يكون القرآن له أثر في حياتنا بكل صراحة معاشر الأخوات أيها الإخوة هل نحن نقرأ القرآن بمثل هذا النفس هل نحن نقرأ القرآن بمثل هذه المعاني الجميلة الرائعة أتمنى ذلك على كل سنعيش وإياكم 30 حلقة سنرى فيها مواقف وقصص وقضايا وكيف نستطيع أن نطبقها على واقع لنعلم جميعنا عندما نختلف في قضية من قضايا المرأة أن القرآن مرجع وأن القرآن دستور وأنه عند التنازع نرجع لكتاب الله وننظر فيه لنرى الحل الأمثل إلى أن ألقاكم في حلقة أخرى قادمة بمشيئة الله تعالى أستودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته